الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. ونحن الآن على موعد مع البدء في تفسير سورة الذاريات، وهي سورة مكية شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في السورة الكريمة الغاية من خلق الخلق، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما علم سبحانه وتعالى أن أكبر عائق يعوق الإنسان عن العبادة التي خلق لها هو الانشغال بطلب الرزق، فقد تكفل الله تعالى برزق عباده، فقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم أقسم سبحانه وتعالى على أن هذا وعد حق، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم إنه سبحانه وتعالى وعد الذين قاموا بما خلقهم الله له وهو العبادة بالجنة، وتوعد الذين استكبروا عن عبادة ربهم بالنار. وبين سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة بعض نعيم أهل الجنة وبعض ألوان عذاب أهل النار، كما ذكر سبحانه وتعالى في السورة الكريمة بعض دلائل التوحيد، وذكر أيضا بعض قصص الأنبياء على وجه الإجمال والإيجاز، تذكيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة ستكون له كما كانت لإخوانه المرسلين من قبله، وتحذيرا للمشركين الكافرين المكذبين من أنهم إن أصروا على الكفر والتكذيب سيصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم التي كذبت رسلها وعصت أمر ربها. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنفسرها في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. مشاهدي الكرام، قوله تعالى والذاريات ذروة، المراد بالذريات الرياح تهب فتثير الرمال والأتربة ونحوها والذاريات ذروة، كما قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالذاريات هي الرياح، تذر الرمال والأتربة وغيرها وتثيرها وتحركها. فالحاملات وقرا، المراد بها السحب المجتمعة في السماء التي قد حملت الماء الذي يسوق الله تعالى إلى ما يشاء من البلاد وإلى من يشاء من العباد، كما قال عز وجل: ألم تر أن الله يزجي، أي يسوق، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق، أي المطر، يخرج من خلاله. فالحاملات وقرا، السحب المجتمعة التي قد حملت الماء وكان وقرا، أي حملا ثقيلا عليها. فالجاريات يسرا، الجاريات جمع جارية، والمراد بالجارية السفينة. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في السفينة، لما حقت كلمة العذاب على قوم نوح عليه السلام، أوحى الله تعالى إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إلى آخر ما ذكره سبحانه وتعالى. فالجارية هي السفينة، والجواري السفن. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. فالجاريات يسرى، أي تجري السفن في البحار بيسر وسهولة بفضل الله تبارك وتعالى وتيسيره، كما قال عز وجل: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وما المانع يا رب من إغراق السفن بمن فيها؟ قال: إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فجريان السفن في البحار آية من آيات الله تبارك وتعالى التي تدل على قدرته ووحدانيته ورحمته، فلربنا الحمد على تيسيرها. فالمقسمات أمرا، المراد الملائكة، كما قال في النازعات: فالمدبرات أمرا. فالمقسمات أمرا، فالمدبرات أمرا، الملائكة تدبر أمر الكائنات لا من عند نفسها استقلالا ولكن تنفيذا لأمر ربها سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمر الكون كله، وهو الذي يجري كل شيء بتقديره ومشيئته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر استقلالا لا شريك له. ولقد كان المشركون الذين يعبدون غير الله مقرين بأن الله منفرد بالتدبير. قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، أما التنفيذ تنفيذ الأمور التي دبرها الله وقضاها وقدرها فالملائكة هي التي تنفذها. فقد وكل الله تبارك وتعالى بالجنة ملائكة، ووكل بالنار ملائكة، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالوحي ملائكة، ووكل بالسحاب ملائكة، ووكل بالأرحام ملائكة، ووكل بالإنسان ملائكة. فهذه الملائكة تقسم الأمر وتدبر الأمر بإذن الله عز وجل. ولذلك لما جعل الكفار الملائكة أولادا لله نزه الله تعالى نفسه عما وصفه به المشركون وبين حقيقة الملائكة، فقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالمقسمات أمر الملائكة تقسم الأمر وتدبره لا استقلالا ولا إنشاء ولكن تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. فهذه أيمان أربعة تكررت من الرب سبحانه وتعالى، وقوله الصدق والحق بدون قسم، فكيف لو أقسم؟ وجواب القسم: إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لصادق. لقد قلت في المقدمة إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، ووعد من قام بما خلق له من العبادة بالجنة، وتوعد الذين استكبروا عن العبادة بالنار، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فهذا الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى به العابدين والمستكبرين إنما توعدون لصادق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، والدين معناه الجزاء، الجزاء على الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم وإن الدين لواقع. فإذا بعثر ما في القبور وقام الناس لله تبارك وتعالى جزى الله كل نفس ما كسبت ووفى كل نفس ما عملت، كما قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نسأل الله أن يجيرنا من النار وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.